قال مؤلف رحمه الله: باب في شرب الخمر. والكلام في هذه الجناية إذن المؤلف هنا قال باب في شرب الخمر، أي يذكر فيه ما يتعلق بشرب الخمر، ولم يذكر فيه كل ما يتعلق بذلك اعتمادا على أنه سبق أن عرض لمسائل، ولكننا أولا كعادتنا نريد أن نعرف ما الأصل في هذا الباب. لا شك بأن الحمر أن الخمر قد حرمها الله سبحانه وتعالى، ولكننا عندما نلقي نظرة سريعة موجزة على ما يتعلق بها نجد أن العرب قبل الإسلام قد عرفوا الخمر، وأنهم قد أولعوا بها، وأنها قد جرت في عروقهم جريان الدم، وأن مجالسهم كانت تعمر بها. ولذلك رأينا أن الله عز وجل عندما حرمها لم يحرمها دفعة واحدة بل على مراحل ثلاث، لأن الأمر يحتاج إلى أن تجتث من نفوسهم، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى بالامتثال وتجنبا لنواهيه بالابتعاد عما ينهى عنه، ومع أن العرب قد عرفوها وكانت من أكثر ما تقوم عليها مجالسهم وسمرهم، مع ذلك نجد أن من عقلائهم من أشار إلى خطورة الخمر وذم، حيث قال: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم، وما أكثر ما تجني على شاربها من المهالك، وما أكثر ما توقعه في الأشرار، وما أكثر ما ترميه في المخاطر، وما أكثر ما تنقله إلى الوقوع في المحرمات. ولذلك جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر المراد به القمار، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم تلك الآية تقرع أسماعهم قال بعضهم: لا حاجة لنا فيما فيه إثم، وقال بعضهم: فيها منافع، فبقي يشربها. الله تعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، إذن فيها إثم والإثم ليس بقليل، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وهذه المنافع ربما تكون ظاهرة ولكنها في الحقيقة تنتهي إلى أضرار، لأن كل ما فيها هو ما كانوا يرون فيها من النشوة ومن النشاط ومن القيام بالأعمال، لأن الإنسان يذهب عقله في هذه الحالة فيحس بالنشاط والنشوة والقوة، لكن ذلك سرعان ما يرجع إلى ضعفه. لكنه تعالى قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. فدعي عمر رضي الله عنه فتليت عليه الآية فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الصلاة ينادي: لا يقربن الصلاة سكران. وأيضا امتنع عنها كثير من المؤمنين لأنها تشغله عن الصلاة، فقالوا: لا حاجة لنا بما يشغلنا عن الصلاة. فنودي عمر رضي الله عنه فتليت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فجاء البيان الشافي في سورة المائدة. وهو قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وقال ذلك أيضا غيره من الصحابة. انظروا أيها الإخوة إلى تلكم التي عددها الله سبحانه وتعالى وبينها في خطورة الخمر: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس. والرجس هو الشيء الخبيث النجس، وبين أنها من عمل الشيطان. فهل يكون في شيء من عمل الشيطان خير؟ الشيطان يدعو إلى الفحشاء والمنكر، الشيطان غايته وأمنيته أن يوقع المؤمنين في المهالك، فهو يريد أن يكونوا جندا من جنوده وتبعا من أتباعه. إنما يريد الشيطان الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ثم جاء الأمر فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن هنا أمر باجتناب الخمر، واجتناب الخمر يدفع صاحبه إلى الوقوع في الفلاح، لأن كل من يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ويتجنب نواهيه ويسلك طريق الرشاد والسداد فإن غايته أن يكون من الفالحين المفلحين في هذه الحياة الدنيا الناجين يوم القيامة. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولم تقف الآية عند هذا الحد. إنما يريد الشيطان، الشيطان له مآرب كثيرة وغايات عديدة لا تنتهي عند هذا الأمر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وما أكثر ما أوقعها في تلكم القصص التي وقعت بين الأوس والخزرج وغيرهم. وفي قصة حمزة رضي الله عنه عندما عقر الإبل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهل يريد المؤمن أن تقوم بينه وبين أخيه المؤمن عداوة، أو أيضا أن تنتشر بين المؤمنين البغضاء؟ الجواب لا. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لكن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في أي شيء؟ في الخمر والميسر. وأيضا هنا يأتي ما هو أخطر: ويصدكم عن ذكر الله. فهل يرجى لإنسان فلاح وقد ابتعد عن ذكر الله تعالى وعن طاعته؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وقالوا إنه عرف بالتجربة بأن الذين ينغمسون في المسكرات فإن الصلاة تكون أهون ما يكون عليه. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فماذا كان جواب الصحابة رضي الله عنهم؟ انتهينا انتهينا. وقال العلماء إن قوله تعالى فهل أنتم منتهون هو أشد وأبلغ من قوله انتهوا، لأنه جاء عن طريق الاستفهام، والذين سمعوا ذلك هم من أسرع الناس استجابة لأوامر الله تعالى ولأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقروا القربة والجرات التي كانت تمتلئ بالخمور، فلم ينظروا إلى أثمانها ولا إلى قيمها ولا ما دفعوا ولا ما خسروا فيها، بل ألقوها تسير في الأسواق. تسيل في الأسواق لأنهم رأوا في ذلك طمأنينة أنفسهم وسعادة قلوبهم، وهو أنهم نزلوا عند أمر الله سبحانه وتعالى وابتعدوا عن نهيه. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر، ولعن شاربها، ولعن ساقيها وبائعها، ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وفي رواية أخرى وآكل ثمنه. إذن هذه أمور عشرة تتعلق بالخمر، لعنها الله سبحانه وتعالى لأنها رجس، ولعن أيضا شاربها لأنه مرتكب ماذا؟ حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، لأنه مجاهر لله سبحانه وتعالى. ولعن ساقيها الذي يأخذ فيمد الناس فيسقيهم، ولعن أيضا بائعها الذي يبيعها على الناس فيتسبب في شرب هذه الخمر، ولعن مبتاعها الذي يشتريها فيشربها، ولعن الذي يحملها فيوصلها إلى غيره ليشرب تلك الخمر، ولعن المحمولة إليه، ولعن أيضا عاصرها ومعتصرها وأكل ثمنه. إذن الخمر ننتهي إلى أنها محرمة بكتاب الله عز وجل، وتحريمها تحريم واضح الدلالة. الآية التي تلونا في سورة المائدة: إنما الخمر وإنما أداة الحصر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأما السنة فأحاديث كثيرة جدا بلغت في مجموعها كما قال العلماء إلى حد التواتر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. إذن الخمر محرمة من أي نوع كانت. وأخطر من الخمر أيها الإخوة تلكم المخدرات التي انتشرت في هذا الزمان وتكاثرت وتنوعت، وكل الذين يروجون ذلك إنما هم يريدون أن يقضوا على المؤمنين وأن يدمروا فكرهم وأن يقضوا على ما عندهم من محبة لهذا الدين. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، وكل ما أسكر أو فتر فإنه منهي عنه. ولا شك بأن تلك المخدرات التي ظهرت في هذا الزمن أو تلك أيضا المسكرات التي تعددت وتنوعت أسماؤها والتي جاء في الأثر بأنه يأتي في آخر الزمان ناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه، فالاسم لا قيمة له، ولكن المهم هو النتيجة، هو أنها تذهب ذلك. وأجمع العلماء على تحريمه، ولكن كان في زمن الصحابة أثر عن ثلاثة من الصحابة: قدامة بن مضعون وعمرو بن معدي كرب وأبو جندل، أنهم كانوا يتأولون قول الله تعالى. وفي سورة المائدة جاءت قبل آية تحريم الخمر: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ناقشوهم في ذلك الأمر فبينوا أنهم يستدلون بهذه الآية. ناقش عمر رضي الله عنه قدامة بن مضعون وسأله عن ذلك فقال: إن الله عز وجل يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وكان يقول: وأنا من المهاجرين الأولين ممن حضر بدرا وأحدا. فقال لا عمر رضي الله عنه كما جاء في الأثر للصحابة الذين كانوا موجودين: أجيبوه. فسكتوا. فقال لعبد الله بن: ما سكتوا لأنهم لا يعرفون الجواب، ولكنهم كانوا يريدون أن يرد عليه عمر. فقال: أجبه يا عبد الله بن عباس. فقال عبد الله بن عباس: تلك الآية إنما هي في الذين مضوا من المؤمنين ممن قتلوا في سبيل الله قبل تحريم الخمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حالهم الذين ماتوا في الجهاد وفي غيره من المؤمنين. سأل الصحابة رضي الله عنهم، انظروا إلى كيف كان يهتم المؤمنون بعضهم ببعض، ما كانوا ينسون أمواتهم ولا يغفلون عنهم، بل سألوا عن حالهم لما رأوا تحريم الخمر وشدة تحريمها وما جاء فيها من الوعيد، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذن أولئك لما شربوها لم تكن محرمة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فهي لم تكن محرمة. وفي بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه رد على قدامة فقال له: إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. فعاد أولئك النفر إلى قول الصحابة، فحصل بعد ذلك الإجماع الكلي فأجمعوا على تحريمه. إذن تحريم الخمر جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما وهي صحيحة. وأجمع العلماء منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم فما بعدهم على تحريم الخمر. قال مؤلف رحمه الله: والكلام في هذه الجناية. الأخ يسأل يعني عاصرها ومعتصرها، يعني العاصر الذي يقوم بعصره والمعتصر الذي عصرت من أجله، يعني الذي طلب عصرها ليشربها، والبائع هو الذي يبيعه، والمبتاع المشتري. وقال مؤلف رحمه الله: والكلام في هذه الجناية بالموجب والواجب وبماذا تثبت هذه. نعم، هي جناية أيها الإخوة، لأنها تعد على حرمات الله، والله سبحانه وتعالى يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقالوا بأن الخمر هي أم الخبائث، فضررها أيها الإخوة لا يقتصر فقط على أن يذهب عقل صاحبها، ولكنها أيضا رأيتم ما عدده الله تعالى من مخاطرها، بل ربما توقعه في جنايات أعظم من مجرد شرب الخمر. ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف بأن رجلا كان يشرب الخمر، وأن أمه كانت تنهاه كثيرا عن ذلك وتحذره، فجاء في يوم من الأيام وهو في غاية السكر والهذيان، وكانت أمه قد أشعلت التنور، يعني الفرن، وضعت فيه النار لتخبز، فأخذها فألقاها في التنور فاحترقت. فهل هناك جناية أيها الإخوة أعظم من هذه الجناية؟ ما سبب هو هذا الخمر؟ لو أن هذا الإنسان كان عاقلا هل يفعل ذلك بأمه؟ مهما قلت شفقة الإنسان لا يمكن أن يتعدى على أمه ولا على أبيه بهذا، ولكن متى يتعدى؟ إذا ذهبت تلكم الجوهرة العظيمة التي منحه الله تعالى إياه وخصه بها، فكانت النجدة عن كلام. وهناك من وقعوا على محارمهم نتيجة السكر، وهناك من قتل، وهناك من تعدى، وما أكثر ذلك، لأنه إذا فقد الإنسان عقله فقد كل شيء. إذن أمرها المؤلف عندما قال بأنها جناية، نعم هي جناية، وأي جناية، بل هي أم الخبائث وأم الأشرار، وشربها إنما هو مما يرضي الشيطان وأيضا يجعله سعيدا فرحا، لأنه يعلم نتائج ما تؤول إليه. والكلام في هذه الجناية في الموجب والواجب وبماذا تثبت هذه الجناية.